بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم بالأمثلة التطبيقية. قال ابن ماجه رحمه الله في سننه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء، فقلت: أي شيء هذا؟ قال: هذا القرع، هو الدباء، نكسر به طعامنا. هذا الحديث بهذا الإسناد كما ترون، أولا إذا أردنا أن نبحث عن رواة الحديث ننظر إلى المصدر الذي خرج فيه الحديث، فإن كان في الكتب الستة فلا يخرج الراوي عن كتاب تهذيب الكمال. ومن المعلوم أن سنن ابن ماجه من الكتب الستة التي ترجم لرواتها في تهذيب الكمال وتهذيبه للحافظ ابن حجر وتذهيبه للذهبي والمختصرات كاشف و الخلاصة والتقريب آخره. لا، هذا الراوي رواة هذا الإسناد إذا كان في أحد الكتب الستة فلا يخرجون عن تهذيب الكمال وفروعه. وهذا يفيدنا فائدة، وهي اختصار الوقت في البحث عن الرواة، وأيضا سرعة تمييز الرواة في الاسم إذا كان مكررا. فعندنا الآن أول الإسناد، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. طبعا أبو بكر في كنيته هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف. والراوي إذا ذكر بكنيته ففيه كتب تعينك على هذا، من أشهرها وأوسعها كتاب الكنى المقتنى في الكنى للحافظ الذهبي رحمه الله. والكنى الواردة في الكتب الستة يعقد لها أصحاب هذه الكتب، لأصحاب تراجم رواة هذه الكتب يعقدون أبوابا في آخر الكتاب عن الكنى، فيقولون أبو بكر ابن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد تقدم، يعني تقدم في الأسماء. فأنت إذا ورد عليك مثل هذا تأتي إلى الكنى التي في آخر التقريب وتنظر، فتجد هذا الراوي المكنى إن لم تكن كنيته اسمه أو كانت مشهورا بكنيته واختلف اسمه، فالعادة أنه يكون في الأخير، يعني الراوي إذا كان اسمه هو كنيته، إذا كانت كنيته هي اسمه فهذا يذكر في، أو أحيانا يكون معروف مشهور بالكنية وله اسم معروف مثل أبو بكر بن أبي شيبة، مثل أبي بكر بن أبي شيبة هنا. فأبو بكر بن أبي شيبة مشهور بكنيته ومعروف باسمه، فمثل هذا تراجع آخر تقريب تنظر في الكنى فيشرح لك، يقول أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد تقدم في الأسماء. ف فتراجع ترجمته في الأسماء في عبد الله بن محمد. وأبو بكر بن أبي شيبة هذا من الأئمة المشاهير المعروفين الذين اشتغنا بشهرتهم عن البحث في تراجمهم، قد أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، وأكثر عنه أيضا ابن ماجه في سننه. وليس هناك أبو بكر بن أبي شيبة في الكتب الستة إلا هذا الراوي فقط. وعلى هذا فالمقصود به الإمام المشهور المعروف. قال حدثنا وكيع، وكيع جاء يسمي العلماء هذه ترجمة بهذه الصورة، يقولون يطلقون عليه المهمل، يعني الذي لم ينسب ويميز وإنما ذكر اسمه فقط، يسمى المهمل لأنه مهمل من النسبة. ووكيع هنا قال حدثنا وكيع وأهمله، من المعلوم أن وكيعا هذا من رواة الكتب الستة، لكن من هو وكيع هذا؟ لأن هناك أكثر من وكيع في الكتب الستة، فتأتي هنا مهمة الباحث في تمييز الراوي. الأول قلنا أبو بكر بن أبي شيبة من رواة الكتب الستة، وليس من يطلق عليه هذا الاسم إلا هذا، فتميز مباشرة. يبقى الثاني عندنا قال وكيع، ووكيع ثلاثة، ووكيع ثلاثة. وكيع أحدهم وكيع ابن عدس، ابن عدس العقيلي، وهذا خرج له في السنن الأربع، لكن ليس هو المقصود هنا لأمور. الأمر الأول أن أبا بكر بن أبي شيبة لا يروي عنه، والثانية أن طبقته متقدمة، لأنه في الطبقة الرابعة، يعني يكون ممن مات تقريبا قبل 150. وأبو بكر بن أبي شيبة توفي سنة 131، 231 آسف، 231، فيبعد أن يكون سمع منه، بينهما لا بد أن يكون بينهما واسطة، وهو هنا أبو بكر بن أبي شيبة يقول حدثنا وكيع. وهذه فائدة معرفة الصيغ، لأن قوله حدثنا ليست كقوله قال أو عن، لأن حدثنا نص في السماع، وأما عن فهي تحتمل السماع وعدم السماع، وتحمل على السماع بشرطه، وتحمل على الانقطاع بشرطه كما هو معلوم. هذا الآن إذن هذا الراوي. هذا الأمر الثاني مما يدل على أنه ليس هو، أنه هنا أهمل وليس هو المشهور من الثلاثة المعروف بكثرة الرواية. والعلماء عادة ما يهملون الراوي الذي يكون مشهورا، ووكيع بن عدس ليس مشهورا بالرواية. الراوي الثاني وكيع بن محرز الناجي، وهذا خرج له ابن ماجه، خرج له ابن ماجه، وهو في الطبقة الثامنة، يعني يحتمل أن ابن أبي شيبة سمع منه، لأن يكون بين تقريبا وفاة هذا الراوي ووفاة ابن أبي شيبة يعني نحو من 50 عاما، احتمال كبير أن سمع منه. لكن في ترجمته لم يذكر أن ابن أبي شيبة يروي عنه، ولم يذكر أيضا أنه هو يروي عن إسماعيل بن أبي خالد، مثل الراوي الأول وكيع بن عجز. لكن هنا يعني يزيد الإشكال أو الالتباس بينهما أن هذا يزيد أن هذا الراوي قد يكون فيه إشكال أو لبس، لأنه خرج له ابن ماجه في السنن ثاني طبقة من الثامنة، يعني أدركه ابن أبي شيبة. الثالث وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهذا خرج له أصحاب الكتب الستة. وهو من الطبقة التاسعة. وهذا هو المقصود في هذا الإسناد، لأن العلماء نصوا في ترجمته على أن ابن أبي شيبة يروي عنه، بل هو مكثر عنه جدا. والثانية أن وكيعا هذا هو وكيع بن الجراح يروي عن إسماعيل بن أبي خالد، نصوا على هذا. والثالثة أن الطبقة التاسعة هؤلاء يعني قريب من 200 وفاته، بل توفي سنة 197. فإدراك ابن أبي شيبة له أمر ظاهر بين. والأمر الثالث شهرة وكيع، لأن أشهر هؤلاء وكيع، فهو ثقة حافظ من شيوخ ابن أبي شيبة، شيوخ الإمام أحمد وغيرهما من الحفاظ، فهو شيخ حافظ متقن بإجماع العلماء. فمثل هؤلاء المشاهير يعني يهمل العلماء أحيانا نسبتهم لشهرتهم. فبان بهذا أن المراد به هنا وكيع بن الجراح. بعد ذلك يأتي إسماعيل بن أبي خالد، إذا نظرنا إلى يعني التقريب أو أصوله نجد أن إسماعيل بن أبي خالد اثنان، والرواة اثنان مترجم لهم في التهذيب، أحدهما ليس من رواة الكتب الستة، والثاني من رواة الكتب الستة. العلماء رحمهم الله إذا اشتبه الاسم فإن الحافظ في التهذيب يذكر الراوي ولو لم يكن مخرجا له في الكتب الستة من باب التمييز، ويذكر أمامه تمييز، يعني أن اسمه يشتبه مع هذا، ولكن ليس هو المراد في رواية أصحاب الكتب الستة. ففيه إسماعيل بن أبي خالد الفدكي من الطبقة الثالثة، هذا ذكرها الحافظ تمييزا، وإلا ليس من رواة الكتب الستة، يعني ليس له رواية فيها. وفيه إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، هذا من الطبقة الرابعة مخرج له في الكتب الستة، وهو المراد هنا قطعا. فتميز هذا الراوي بأنه لا يوجد راو من رواة الكتب الستة يقال له إسماعيل بن أبي خالد إلا الأحمسي، وهو من الطبقة الرابعة وهو ثقة ثبت. أما الآخر المذكور الفدكي فإنما ذكر في التهذيب تمييزا له. وهذا التمييز لماذا يذكرونه؟ لأن لا تلاحظون هذا الطبقة الرابعة وهذا الطبقة الثالثة، الطبقة الرابعة والثالثة متقاربة، لأن الأحمسي توفي سنة 146، وهذا يحتمل أنه يعني 140 أو نحوها اللي هو الفدكي. فلما صار مشتبها ميز وذكر من جهة التمييز. إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مع إسماعيل بن أبي خالد الفدكي هذا فيه اشتباه، هذا فيه اشتباه، لكن هذا الاشتباه تميز بالنسبة، هذا أحمسي وهذا فدكي. ووكيع ليس له رواية إلا عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي وليس الفدكي. ثم بعد ذلك قال عن حكيم بن جابر الأحمسي. حكيم بن جابر الأحمسي هذا إذا نظرنا إلى التقريب فلا يوجد راوي باسم حكيم بن جابر إلا واحد فقط، فتعين أن يكون هو، لا نحتاج إلى مزيد من التمييز، لأن لا يوجد في الكتب الستة راوي بهذا الاسم إلا حكيم بن جابر الأحمسي. وهذا الراوي خرج له في سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه، ووثقه أهل العلم، يعني ليس فيه خلاف، ثقه ابن معين والنسائي وآخرون. طيب إن إذا نظرنا إلى هذا الإسناد، طبعا أبوه جابر صحابي، والصحابة كما تعلمون كلهم عدول، لا يحتاج إلى تثبيت عدالتهم لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى هذا الإسناد نجد أن كل رواة الثقات، أبو بكر بن أبي شيبة ووكيع وإسماعيل بن أبي خالد وحكيم بن جابر، هؤلاء كلهم ثقات. هل يكفي هذا في تصحيح الحديث أو لا؟ نقول لا يكفي هذا في تصحيح الحديث، لأن صحة الحديث ليست متعلقة بثقة الرواة فقط، وإنما ثقة الرواة أحد شروط تصحيح الحديث. ثقة الرواة أحد شروط تصحيح الحديث، وعلى هذا إذا قال العلماء هذا حديث رواته ثقات أو رجاله ثقات فلا يعني تصحيح الحديث، لأنه قد يكون رواته ثقات ويكون فيه انقطاع، أو يكون رواته ثقات ويكون فيه علة، أو يكون رواته ثقات ويكون فيه شذوذ. فكون رواة الحديث ثقات لا يعني تصحيح الحديث، ولكن من شرط تصحيح الحديث أن يكون رواته ثقات، فهذا انطبق عليه شرط من شروط صحة الحديث فقط، أو انطبق فيه شرطان إذا أردنا التفصيل، والعدالة وتمام الضبط. لكن بعد ذلك إذا نظرنا في الإسناد وجدنا أن كل راو من هؤلاء الرواة قد سمع ممن فوقه، فأبو بكر بن أبي شيبة سمع ممن فوقه وهو وكيع، ووكيع سمع ممن فوقه وهو إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن أبي خالد سمع ممن فوقه وهو حكيم بن جابر، وحكيم بن جابر سمع من أبيه. أما السماع هنا لو نظرنا إلى الصيغ التي وردت في الحديث، فأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وهذه تقضي بسماعه هذا الحديث، لكن وكيع قال عن إسماعيل بن أبي خالد، وعن هنا قلنا عن لفظة تحتمل الاتصال والانقطاع، يعني يعبر بها في الحديث المنقطع الذي لم يسمع، ويعبر بها في الحديث المتصل. شرطها شرط تصحيح الرواية بها ثبوت سماع الراوي ممن فوقه، وألا يكون مدلسا، وهي متحققة هنا في وكيع، فوكيع ليس بمدلس، وروايته عن إسماعيل معروفة قد سمع منه، فلا يلزم أن يصرح بالتحريف. وكذلك بالنسبة لإسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر، وحكيم بن جابر عن أبي، هكذا كلها جاءت بهذا التفسير الذي ذكرناه. إذا تبين هذا فهذا الحديث كن ظاهر إسناده أنه متصل، فتحقق فيه الشرط الثالث أو الثاني. يبقى بعد ذلك معرفة العلة والشذوذ. معرفة العلة والشذوذ إنما تكون بعد جمع طرق الحديث، لا تكون إلا بعد جمع طرق الحديث. وهذا الحديث يعني لم يظهر في طرقه خطأ في الرواية، ولا حتى خطأ في المتن. كيف تعرف هذا؟ طبعا هناك كتب، وهي كتب العلل وكتب التخاريج، تبين لك هذا. المعرفة الثانية يكون بجمع الإنسان لطرق الحديث وعرض بعضها على بعض، يتبين له الشذوذ أو العلة. وسيأتي إن شاء الله في مثال آت حديث أو حديث ظاهر أسانيدها الصحة، لكن ثبت جاء من وجوه أخرى ما يقضي بعدم صحتها، يعني ثبتت فيه، ثبت أنها معلها وشاذة، وستأتي أمثلتها. لكن هنا الإنسان يعرفها بتتبع الطرق وبتنصيص العلماء رحمهم الله على أن فيه علة هذا أو شذوذ. هذا إذا كان فيه علة أو شذوذ. إذا صحح الحديث العلماء ولم يذكروا شذوذا فيه ولا علة، فإنه يتكى على ما ذكروا، بمعنى أن الإنسان إذا بحث، إذا ورد عليه إسناد حديثه ونظر فيه فرأى أن الرواة ثقات وأنه متصل الإسناد ليس فيه علة ظاهرة، ثم وجد من أهل العلم المعتبرين من صححه، فتصحيحه له معناه نفي الشذوذ والعلة عنه. هذا الحديث صححه البوصيري في مصباح الزجاجة، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة هذا إسناد صحيح. طبعا كلام الشيخ ناصر إسناد صحيح لا يعني تصحيح الحديث، يعني في فرق بين حديث صحيح وإسناد صحيح. الإسناد الصحيح لا يعني تصحيح الحديث، لأن قد يكون إسناده صحيحا لكن تكون العلة في المتن. لكن بعض أهل العلم وما نص عليه ابن الصلاح وغيره أن ينبغي للإنسان وإن لم تظهر له علة في الحديث ألا يجزم بصحة الحديث، وإنما يقول إسناده صحيح، لأن قولك حديث صحيح يقتضي التصحيح بالحديث. لكن إذا كنت إسناده صحيح يعني هذا هو الظاهر من إسناد، وقد يعتريه علة لم يطلع عليها الإنسان، فباب الاحتياط والورع، يقولون باب الاحتياط والورع أن يقول إسناده صحيح. فقول الشيخ ناصر إسناده صحيح يعني إن هذا هو ظاهر الإسناد، لكن نأخذ أن الأصل نأخذ بظاهر الإسناد حتى تتبين العلة، حتى تتبين العلة. وهذا كنا هو الذي ذكر الحافظ ابن الصلاح وغيره، قالوا ينبغي ألا يجزم بأنه حديث صحيح ولكن يقول إسناده صحيح. فتبين من هذا أن الحديث الصحيح أولا أو الحديث الصحيح له لمعرفته طرق، أحدها أن يكون الإنسان خبيرا عالما بهذا الفن يستطيع التصحيح والتضعيف، وهذا قلنا يعني هذا قليل في الناس أو قليل في أهل العلم. والثاني أن ينص أهل العلم على تصحيحه، وهذا هو أحد الأمثلة. والثالث أن يودع في كتاب نص صاحبه على الصحة على اختلاف في شروط المصححين وقبول العلماء لها، كما سيأتي إن شاء الله في المثال الآتي. هذا يعني ما يتعلق بالمثال الأول، وهو الحديث وحديث ابن ماجه. طيب عندنا أيضا ما يتعلق بعلوم الحديث في هذا الحديث، كنا فرق بين صيغة التحديث والعنعنة كما مر معنا، وكنا المهمل في وكيع، وكنا أيضا في التراجم فيه المتفق والمفترق في الإسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن خالد الفدكي والأحمس، هذا متفق ومفترق، متفق في الاسم، كل الاسم إسماعيل إسماعيل لكن الحقيقة مختلفة، هذا فدكي وهذا أحمسي. وفيه أيضا من أنواع حدوث رواية الراوي عن أبيه حكيم بن جابر، هذه منصوصة في علوم الحديث، رواية الراوي عن أبيه الحكيم بن جابر روى عن أبيه جابر الأحمسي رضي الله عنه، ومن رواية الأبناء عن الآباء، وفيه رواية الآباء عن الأبناء. الأصل هو رواية الأبناء عن الآباء، وقد يروي الآباء عن الأبناء وهو قليل، وهذه أيضا مذكورة في ملح هذا العلم. وأيضا في متن الحديث فيه تفسير غريب الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في غريب الحديث لتفسيره طرائق، ومنها أن يرد تفسيره في الحديث نفسه، ولهذا لما قال فقلت أي شيء هذا، قال هذا القرع هو الدباء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرع هو الدباء، يعني يطلق عليه الدباء، فتبين إذا جاء في تفسير الدباء يقال هو القرع، والشاهد عليه أو مبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد طرائق تفسير غريب الحديث، أن يفسر أن تفسر اللفظة الغريبة في الحديث نفسه، وقد تفسر في حديث آخر، وقد يفسرها الصحابي الراوي، وقد يكون تفسيرها بالعرف الشرعي، وقد يكون تفسيرها بالعرف اللغوي. هذا هو المثال الأول. في المثال الثاني قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم الشهر 29. يعني الشهر قد يكون 29 ليلة، هذا الحديث وأخرجه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر، وأخرجه النسائي رحمه الله عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، وأخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة، وأخرجه أحمد من طريق الثوري سفيان عن سلمة بن كهيل. أولا، نحن أوردنا هذا التخريج حتى نعرف نوعا من أنواع علوم الحديث. عندنا الآن الإمام أحمد أخرج الحديث قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا الحكم يحدث عن ابن عباس. هذا الحديث مداره على سلمة بن كهيل، والعلماء عندهم يطلقون كلمة المدار لفظة اصطلاحية أو المخرج الحديث، ويريدون به الراوي الذي يدور عليه الإسناد، يعني يرجع إليه. عندنا سلمة بن كهيل جميع طرق الحديث التي ذكرناها كلها ترجع إلى سلمة بن كهيل، كلها ترجع إلى سلمة بن كهيل، فهذا في العرف أهل الحديث يسمى المدار. المدار هو الراوي الذي يدور عليه الإسناد، يعني يرجع ترجع إليه الأسانيد، هذا يسمى المدار. الثاني ما يتعلق بالمتابعات. عندنا المتابعات لها فوائد، المتابعات لها فوائد، فمن فوائدها التقوية والترقية واعتبار حال الراوي، هذه أشهرها. التقوية والترقية واعتبار حال الراوي، هذه أشهر فوائد المتابعات. التقوية هي قد يقويه من الضعيف إلى الحسن أو من الحسن إلى الصحيح، لكن أو يزيده قوة وإن كان صحيحا. والتقوية لفظ عام، لفظ عام يشمل، تدخل تحت الترقية الأحاديث من الضعاف إلى الحسان ومن الحسان إلى الصحاح، ويأتي حتى في الأحاديث الصحيحة، لأن الحديث إذا صح وكثرت طرقه الصحيحة كل ازداد قوة. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه يكثر من ذكر طرق الحديث، مع أن الحديث بأحد الأسانيد قد يكون من أعلى الأسانيد، قد يكون بأحد الأسانيد الموصوفة بأنها أصح الأسانيد، ومع ذلك يورد الإمام مسلم له متابعات، لأن هذه المتابعات تقويه. فرق بين الحديث الذي يأتي من طريق صحيح والذي يأتي من طريقين صحيحين، أو الذي يأتي من ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هذا فيه فرق. ولهذا أنتم تعلمون أن الحديث إذا كثرت طرقه أوجب القطع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه إذا كثرت الطرق دل ذلك على ضبط الراوي وعلى عدم خطئه فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقضية الثانية قلنا قضية الترقية، وهذه مرت يعني يرقية بس أخص من الضعيف، متابعات ترقي من الضعيف إلى الحسن ومن الحسن إلى الصحيح، وليس كل متابعة ترقي ولا تقوي، لابد تحفظ هذه لها شروط، ليس كل متابعة ترقي ولا تقوي، بل بعض المتابعات تزيد الحديث وهنا. والثالث اعتبار ضبط الراوي. أنتم تعلمون أن العلماء رحمهم الله قرروا في قواعد علوم الحديث أن حال الراوي، أن ضبط الراوي يعرف بعرض حديثه على حديث الثقات، فإذا كان يوافقهم دل ذلك على ضبطه، وإذا كان يخالفهم دل على عدم ضبطه. موافقته ما معناه؟ معناه أنه يتابعهم على ما رووا لا يخالفهم. فإذا عرفنا المتابعات، المتابعات تبين لك ضبط الراوي، هل هذا الراوي يضبط ما روى أو لا يضبطه أو لا يضبطه. وهذه فائدة لاختبار الراوي، اختبار ضبط الراوي. هذه يعني من أهم فوائد المتابعات. طبعا التقوية يدخل فيها حتى يعني الترجيح عند الاختلاف، الترجيح عند الاختلاف، سيأتي إن شاء الله مثال في هذا. يعني معناه إذا مثلا كان عندنا راو روى حديثا مرسلا ورواه الآخر موصولا، ووجدنا أحد راويا آخر يتابع الآخر على الإرسال، هذا يقويه قرينة على أن الذي روى الإرسال ضبط، صارت متابعته هذه تقوي في جانب الترجيح. يعني هي التقوية في أصل، يعني التقوية إذا كان الحديث صحيحا، أو تقويه عند الترجيح، يعني تكون مرجحا المتابعة أحيانا لأحد الطرفين أو الوجهين المختلف فيهما على الراوي، تكون مرجحة لأحد الوجهين المختلف فيهما على الراوي، أو قد تكون تنفي الخطأ عن أو تنفي الاضطراب عن راوي الحديث. طيب عندنا الإمام النسائي رحمه الله في السنن قال عن أخرجه النسائي عن محمد بن بشار المعروف ببندار عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو شيخ الإمام أحمد هنا، هو شيخ الإمام أحمد هنا. طيب أن إذا نظرنا إلى الإمام أحمد رواه عن محمد بن جعفر. طيب الآن اللي في إسناد النسائي محمد بن بشار رواه عن محمد بن جعفر، فصار محمد بن بشار متابعا للإمام أحمد رحمه الله. والإمام أحمد أصلا لا يحتاج إلى متابع، لكن هذا تقوي، محمد بن بشار ثقة والإمام أحمد حجة، لكن رواية محمد بن بشار تزيد رواية أحمد قوة، تزيد رواية الإمام أحمد قوة مع قوتها. فمحمد بن بشار تابع الإمام أحمد. طيب إذا نظرنا إلى محمد بن بشار، هل تابع الإمام أحمد في شيخه أو شيخ شيخه؟ تابع الإمام أحمد وين؟ في شيخه محمد بن جعفر. عندنا الإمام أحمد رواه عن محمد بن جعفر، ومحمد بن بشار رواه عن محمد بن جعفر، فمحمد بن جعفر شيخ لأحمد ولمحمد بن بشار، فمحمد بن بشار تابع الإمام أحمد في شيخه. هذه يقول العلماء هي المتابعة التامة، المتابعة التامة، هذه يسمونها المتابعة التامة. المتابعة التامة هي متابعة الراوي لآخر في شيخه، إذا وقع في شيخه تسمى متابعة تامة. طيب نأتي للطيالسي. الطيالسي أخرجه عن شعبة، عن شعبة، يعني يكون الطيالسي بمنزلة محمد بن جعفر، بمنزلة محمد بن جعفر، هو شيخ للإمام أحمد، هو مثله مثل محمد بن جعفر شيخ للإمام أحمد. فالآن إذا نظرنا إلى رواية الطيالسي بالنسبة للإمام أحمد، هل شارك الإمام أحمد في شيخه محمد بن جعفر أو شاركه في شيخ شيخه؟ شاركه في شيخ شيخه، هذه يسميها العلماء متابعة قاصرة أو ناقصة، تسمى متابعة قاصرة أو ناقصة، لأن الطيالسي شارك الإمام أحمد في شيخ شيخه ولم يشاركه في شيخه. إذا انتقلنا إلى الرواية اللي ساقها الإمام أحمد أيضا من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل. طيب الآن ننظر إلى الثوري هنا، هل هو متابع لمحمد بن جعفر؟ لا. هل هو متابع لشعبة؟ نعم. إذن طريق الثوري هذه بالنسبة لرواية أحمد الأولى، وتابع الإمام أحمد في شيخ شيخه، شيخ شيخ شيخه، يعني شيخه محمد بن جعفر، شيخه اللي بعده شعبة، شاركه في شعبة، لأن الثوري قرين لشعبة بن الحجاج، قرين لشعبة بن الحجاج، مشهور سفيان الثوري وشعبة، يعني معروفان، قرينان قرينان. فرواية الثوري بالنسبة لرواية أحمد الأولى ماذا نسميها؟ نقول هذه متابعة قاصرة لأحمد، ومتابعة أيضا قاصرة لمحمد بن جعفر، لأن شارك أحمد في شيخ شيخه وشارك محمد بن جعفر في شيخه. فالثوري يروي عن سلمة بن كهيل، هذه متابعة قاصرة. لكن إذا نظرنا إلى رواية الثوري بالنسبة لشعبة ماذا نقول؟ نقول هو بالنسبة رواية الثوري لشعبة تعتبر تامة. إذا أردنا نقول الثوري بالنسبة لشعبة شاركه في شيخه سلمة بن كهيل، يكون تابع شعبة متابعة تامة، وتابع محمد بن جعفر ناقصة، وتابع الإمام أحمد متابعة ناقصة. وكذلك الطيالسي رواه عن شعبة، فيكون تابع محمد بن جعفر متابعة تامة، لأن محمد بن جعفر والطيالسي يرويان عن شعبة، لكنه تابع الإمام أحمد متابعة قاصرة. هذه هي المتابعات، وهي المتابعات تفيد ما قلنا في التقوية والترقية واختبار ضبط الراوي، وأيضا هي من الأشياء المهمة في الترجيح بين الروايات. نعود إلى إسناد الحديث. الآن يقول الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. عندنا الآن محمد بن جعفر، هذا إذا نظرنا إلى محمد بن جعفر، أولا إذا نظرنا إلى الحديث أين هو؟ في مسند الإمام أحمد. ونقول الحديث إذا كان في مسند الإمام أحمد لا يخرج رواته عن كتابين، تهذيب الكمال أو تعديل المنفعة. إذا قلنا تهذيب الكمال يعني تهذيب الكمال وما تفرع عنه، لأنه يعني سواء إكمال التهذيب المغلطاي أو تذهيب التهذيب أو تهذيب التهذيب أو الفروع، أو تعجيل المنفعة للحافظ بن حجر. تعجيل المنفعة، وقلنا تعجيل المنفعة هذا يتعلق بزوائد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، أبو حنيفة في مسنده، ومالك في موطئه، والشافعي في مسنده، والإمام أحمد في مسنده. بمعنى أن الحافظ بن حجر جاء إلى التهذيب أو جاء إلى الكتب هذه الأربعة المسانيد أصحاب الكتب المذاهب الأربعة، فأخرج الرواة الذين خرج لهم في هذه الكتب، ومن ترجم له من هؤلاء الرواة في التهذيب لا يذكره في التقريب في التعجيل. اللي ترجم له في التهذيب من رواة السنن من رواة كتب الأئمة الأربعة إذا ترجم له كان مترجم له في التهذيب لا يعيد ترجمته في التعجيل، وإنما يأخذ أخذ الرواة الذين خرج لهم في هذه الكتب الأربعة الزوائد ولم يكونوا من رجال الكتب الستة فترجمه لهم في تعجيل المنفعة، وهي تعجيل المنفعة كتاب صغير ليس كالتهذيب. وغالب الرواة إلى المئة الثالثة، قلنا غالبهم موجود في تهذيب الكمال. نحن إذا جاءنا إسناد في حديث مسند الإمام أحمد وجئنا نبحث عن رواته نأتي إلى تهذيب الكمال وننظر هل هذا الراوي من رواته أو لا. إن كان من رواته فإن ابن حجر لا يذكره في تعجيل المنفعة، وإن لم يكن من رواته ذكره في تعجيل المنفعة. إذا نظرنا في هذا الإسناد الذي معنا ترجمة محمد بن جعفر نجد أن محمد بن جعفر هذا مترجم له أين في تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال. ومحمد بن جعفر الذي ترجم له في تهذيب الكمال كثير، وهو داخل في يعني في باب اللي مر معنا المتفق والمفترق، لأن يعني فيه مجموعة كبيرة يقال لها محمد بن جعفر. وبعضهم يعني يا بعضهم بعيد في الطبقة وبعضهم قريب، يعني الإمام أحمد رحمه الله يروي عن أصحاب الطبقة العاشرة والتاسعة وكذا، هذا لي فيه مجموعة على هذا النحو، وبعضهم يكون طبقة بعيدة فلا يحتمل الإمام أحمد رحمه الله روى عنهم. فعندنا مثلا محمد بن جعفر الوركاني هذا من الطبقة العاشرة يحتمل الإمام أحمد روى عنه، وعندنا محمد بن جعفر البزاز من الطبقة التاسعة يحتمل أن الإمام أحمد روى عنه، وأيضا عندنا محمد بن جعفر السمناني من الطبقة الحادي عشر يحتمل أن الإمام أحمد روى عنه لأنه توفي يعني قبل 220. وهناك بعض الرواة يعني في طبقات أخرى يحتمل أن أحمد روى عنهم يحتمل أنه لم يروي عنهم، لكن الشاهد أن محمد بن جعفر كثير. فكيف نعرف محمد بن جعفر هذا؟ لأن هذا الكثير. يقول الآن عندنا محمد بن جعفر وعندنا إذا أردنا أن نختصر فيه ننظر في ترجمة شعبة، من الذي روى عنه ممن يقال له محمد بن جعفر؟ ولك نجد ما فيه يروي عنه محمد بن جعفر إلا الملقب بغندر، إلا الملقب بغندر محمد بن جعفر، وهذا خرج له مسلم رحمه الله الصحيح كثيرا غندر. يعني يختصر لك هذا كله أنك تراجع ترجمة شيخه شعبة، وشعبة لم يذكر في الرواة من يروي عنه سوى محمد بن جعفر هذلي الملقب بغندر، وهنا تصل إليه سريعا. ومحمد بن جعفر هذا ثقة يعني باتفاق أهل العلم. قال فيه ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم. هذا فيه ما يتعلق بعلوم الحديث. أولا فيه أمر وهو تفاضل الرواة الثقات، تفاضل الرواة الثقات في الرواة عن الشيوخ. يعني والآن إذا حصل اختلاف يرجع إلى محمد بن جعفر حتى ولو روى الثقات، فالاعتماد على محمد بن جعفر لأن كان ملازما لشعبة لأنه كان ربيبه. والثاني أن فيه أن الضبط ليس هو مجرد حفظ الصدر وإنما أيضا حفظ الكتاب، لأنه قال فكتاب غندر حكم فيما بينهم. والعلماء يقسمون الضبط قسمين: ضبط كتاب وضبط صدر. والراوي قد يكون متميزا في ضبط الكتاب وقد يكون متميزا في ضبط الصدر. بعض الرواة إذا حدث من حفظه قبل وإذا حدث من كتابه لم يقبل، وبعض الرواة إذا حدث من كتابه قبل وإذا حدث من حفظه لم يقبل، وبعض الرواة يحدث من هذا وهذا يقبل، لأن بعض الرواة يحدث من حفظه ولا يعرف بخطأ في حفظه، لكن يحدث في كتاب لأنه لم يكن ضابطا لكتابه فيحصل قد يحصل فيه إدخال عليه في الكتاب، يعني أغلاط في الكتاب، أو يكون كتب الكتاب على وجه غلط ثم صححه بحفظه ولم يصححه بكتابه. وبعض الرواة إذا حدث من حفظه من كتابه أصاب لأنه ضابط لكتابه، لكنه لا يحفظ كتابه حفظا جيدا، فإذا حدث من حفظه أخطأ. وبعض الرواة إذا حدث من حفظه أو كتابه فهو يكون ضابطا. الشاهد أن ضبط الكتاب معتبر عند العلماء، وليس بالضرورة أن يكون الراوي حافظا في صدره ما روى، ولكن يشترط أن يكون حافظا له، سواء حفظه حفظ صدر أو حفظه حفظ كتاب. وهذا راجع إلى الضبط، لأن الضبط قلنا من شرط تصحيح الحديث أن يكون الراوي ضابطا لما يروي. وضبطه لما يروي إما ضبط صدر، ما يكون ضبط صدر أو ضبط كتابه، وكلاها صحيح عند العلماء وهذا شاهدها. ثم بعد ذلك يأتينا شعبة، وشعبة هنا كنا مهمل، كنا شعبة هنا مهمل، لكن يتميز شعبة رحمه الله بمن روى عنهم وروى عنه، يعني هذا يميز له تمييز شعبة هذا بأمور، منها شهرة شعبة، لأن هذا الاسم إذا أطلق ينصرف إلى شعبة بن الحجاج لا أهمل، لأنه أشهر من يطلق عليه شعبة، أشهره مشهور ومعروف. والثاني يتميز بمن روى عنه ورووا عنه من جنس محمد بن جعفر أو سلمة، شيخ السلمة أبو كهيل، وهو طبعا شعبة بن الحجاج غني، يعني يسمى أمير المؤمنين في الحديث. والثالث سلمة بن كهيل، وسلمة بن كهيل لا تجد راويا في تعجيل المنفعة ولا تهذيب الكمال يطلق عليه سلمة بن كهيل إلا هذا الراوي. سلمة بن كهيل انت لو راجعت تهذيب الكمال ولم تجد سلمة بن كهيل، والحديث يسند أحمد، يمكن يكون سلمة بن كهيل فيه آخر من رواة المسند مذكور في تعجيل المنفعة، تحتاج إلى مراجعة تعجيل المنفعة ولا بد. مراجعة تعجيل المنفعة ليس هناك راوي لا في تعجيل المنفعة ولا في تهذيب الكمال يطلق عليه سلمة بن كهيل إلا واحد، إلا راوي واحد وهو هذا سلمة بن كهيل الحضرمي، وهو متفق على توثيقه، لكن ذكر العجلي وغيره أن فيه تشيعا قليلا. وهذا يعني تأتي فيه مسألة رواية المرمي ببدعة، فالمرمي ببدعة هنا كما ترون هو فيه تشيع ومع ذلك وثقه أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله في بعض التراجم مثل ترجمة محمد بن خازم أبو معاوية الغريب كان مرجئا ويدعو إلى الإرجاء، وقبل العلماء روايته وخرج له في الصحيحين. ويأتي سؤال قال ليست البدعة منافعة للعدالة؟ يعني تعلمون أن البدعة أشد من الفسق، يعني المبتدع أشد من اللي يشرب الخمر أو يزني، لكن هذا راجع إلى الديانة لا إلى الرواية. وعندنا تعلق الأحكام هنا تتعلق بالرواية لا بالديانة، بمعنى أن الراوي عندنا صاحب البدعة الأصل قبول روايته وإن كان مبتدعا، فمن ناحية الديانة مبتدع، لكن من ناحية الرواية مقبول، ولا ينافي هذا اشتراط العدالة الراوي، لأن العدالة المشترطة في الرواة ترمي إلى شيء وهو تحقق صدق الراوي فقط، تحقق الغرض من اشتراطها وتحقق صدق الراوي. والمبتدع عادة وأكثر المبتدعة لا يكذبون، هذا الحال غالبهم لا يكذب، إذا كانوا من الثقات لا يكذبون، وبعضهم يكذب مثل ما يكذب بعض أهل السنة، لكن الغالب فيهم لا يكذب، ولم يجرب الكذب إلا على قليل منهم أو على طوائف، أما الغالب لا يكذبون. إذن الشرط اللي نريد أو الغاية التي نريدها من العدالة المشترطة في الراوي وهي الصدق متحققة في هذا المبتدع، فإذا تحققت قبلنا حديثه. عندنا الراوي المبتدع إما أن يكون داعية أو غير داعية، والصواب أنه مقبول داعية أو غير داعية. الثاني المروي الذي رواه إما أن يكون مؤيدا لبدعته أو غير مؤيد لبدعته، والذي توقف فيه جملة من أهل الحديث إذا كان الحديث المروي يؤيد بدعته يتوقفون فيه فقط، يتوقفون فيه ويقبلون ما سواه من الأحاديث ولو كان داعيا إلى البدعة ما يضره، لأن الشرط وهو الصدق متحقق، لكن إذا كانت الرواية تدعو إلى بدعته وليس لها ليس له متابع عليها يخشى أن يكون يعني من باب الاحتياط يتوقف في روايته، يعني بعض أهل العلم توقف فيها، بعض أهل العلم، وهو الذي نص عليه الجوزجاني في أحوال الرجال في أكثر من موضع. وأهل الحديث أو من المعلوم عند أهل الحديث وهو ظاهر في تصرفاتهم وفي أقوالهم لم يقبلوا رواية المبتدأ. والذي ينبغي أن ينبه عليه هنا أن بعض الناس يخلط بين النهي عن رواية المبتدع والحكم على رواية المبتدع، في فرق. بعض الناس ينقل كلام العلماء في النهي عن رواية المبتدع على أنها تضعف لروايته، غلط. لا، الفرق فيه الرواية عن المبتدع، النهي عن الرواية عن المبتدع، وفيها الحكم على رواية المبتدع. النهي عن الرواية عن المبتدع لأن الحديث كان في الأول لما نهى العلماء له مخارج غير المبتدع، يعني مروي، فيؤخذ من أهل السنة لا من المبتدع، لأنه إذا أخذ من المبتدع قد يكثر سواد أهل البدع، أو يجعل هذا المبتدع يستمرئ بدعته، أو قد يرى الناس اجتماع طلبة الحديث على هذا الراوي فيظن أنه صاحب سنة فيغتر به. منعوه لأجل هذه المعاني، لكن في حال الحكم على الراوي أبدا. يقولون ومن أشدهم يعني النسائي في كتابه المعروف الجرح والتعديل يقول ثقة مرجئ ثقة، شيعي ثقة، ما ولا يضره هذا. والشيخان قد خرج في الصحيحين عن المبتدعة بل لرؤوس أهل البدع، ولا يضر ذلك لأن العدالة أو الصدق موجود فيهم، وإذا تحقق الصدق كان هو الغاية من العدالة التي اشترطناها. ثم بعد ذلك نأتي إلى عمران بن الحارث. عمران بن الحارث هذا إذا نظرنا إلى ترجمته فليس في تهذيب الكمال ولا تعجيل منفعة راوي يطلق عليه هذا الاسم إلا واحد فقط، ليس هناك إلا راوي واحد هو الذي يطلق عليه الاسم، وهو عمران بن الحارث السلمي أبو الحكم الكوفي. طيب، هذا الراوي ما حاله؟ هذا الراوي وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، وخرج له مسلم في الصحيح حديثا واحدا، وقال أبو حاتم صالح الحديث. طيب، هل فيه تعارض في هذا الكلام أو ليس فيه تعارض؟ صالح الحديث وبين الثقة العجلي وروى وخرج له مسلم صحيح وذكر ابن حبان الذكر، هل في التعارض أو لا؟ لو سأل سائل قال الآن من وثقه العجلي وذكر ابن حبان الذكر وأبو حاتم قال صالح الحديث، هل في التعارض أو ليس هناك تعارض؟ ها، هل في التعارض ولا لا؟ لا، أنا أسأل في التعارض ولا لا؟ نعم، وين اللي لا يوجد؟ لماذا؟ نعم، لا أترك طبق التبقى. كأن الآن عندنا كلمة صالح الحديث وعندنا وثقه العجلي وذكر ابن حبان في الثقات، هل في التعارض ولا لا؟ الرأس صوتك يسير. لا، شوف الحكم بأن التعارض أو عدم تعارض فرع من معرفة كلمة صالح الحديث هل هي تضعيف ولا لا؟ هل هي تضعيف ولا توثيق ولا التعديل؟ لا لا في فرق، توثيق غير، توثيق غير والتعديل غير. ايش؟ اي شوف، هو ابن حبان ابو حاتم ابن ابي حاتم في تقدمه الجرح التعديل ذكر المراتب ذي، صح ولا لا؟ وشيء ثقه هذا ما في اشكال. بعدين ياتي بعده الصدوق محله الصدق لا باس به، هذه وش تساوي لي؟ هذه ان صح حديثه او مصح حديثه. قال يكتب حديثه وينظر فيه، شو ينظر فيه لايش؟ يكتب حديثه وينظر فيه، ايش معنى ينظر فيه؟ لا لا، يعني حديث الراوي اللي قال فيه لا باس به او صدوق وكذا ينظر في حديثه. ولهذا جاء عنه في مواضع ان ابن ابي حاتم قال ذكر انه يصح بعضا ولا يصح بعضا، يعني مرة يصحح له ومرة ما صحح له. حديث الراوي مثل هذولي ليست دائما، قد يعتريها ما يعتري احيانا. طيب صالح الحديث انزل من هالمرتبه. طيب وش رايكم، هل هو تليين ولا ايش؟ ايش نحكم عليه؟ غدا ان شاء الله، غدا ان شاء الله اصبح، والله اعلم. لازم تقرؤون. الله اعلم، وصلى الله على محمد.